الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 317، وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من حد شرب الخمر والزنا وتوابعه، وإن شاء الله هنبدأ في حد جديد وهو حد القذف. إن شاء الله هنبدأ في أحكام القذف يا حضرات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين. أولا، أول مسألة هي تعريف القذف. وأصل القذف الرمي بالحجارة وغيرها، كما تقول قذفته أي رميته بالحجارة. ومنها قول الله تعالى لأم موسى عليه السلام أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. والقذف بالزنا مأخوذ من هذا المعنى. القذف أصله القذف بالزنا أي الرمي بالزنا، كأن يقول فلان لفلان يا زان أو يا زانية أو يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني إلى غير ذلك. وكذلك أيضا عند الجمهور القذف باللواط، ويقصد باللواط الفاحشة، وهو إتيان الرجل للرجل على مذهب الجمهور. أيضا إن لو واحد قذف إنسان آخر رجلا أو امرأة باللواط فهو كمن قذفه بالزنا، وإذا استوفت الشروط يبقى عليه الحد برضك، خلافا للإمام أبي حنيفة. ده مذهب الجمهور إلا الأحناف. طبعا حرمته يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم، وهو لهذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبراء العيب، فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها. فهو يحرم القذف تحريما قاطعا، ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، ويوجب على القاذف 80 جلدة. خلي بالكم يا حضرات، شوفوا عظمة الإسلام وإقامة الحدود. ومن هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. تخيل أنت دلوقتي لو بنقيم حد القذف، ولما إنسان يقول للإنسان أو يقول للإنسانة ويستوفي الشروط يا زاني أو يا زانية أو يا ابن الزاني أو غيره أو ما شابه ذلك، يقام عليه الحد أن يجلد 80 جلدة. يجلد 80 جلدة. تخيلوا المجتمع يبقى طاهر ازاي ونضيف ازاي. انما احنا دلوقتي حدث ولا حرج، بيسبوا الدين في الشوارع، بيقولوا البعض أقذر وأقزع الألفاظ، ولا مشكلة خالص، قتل ما فيش مشكلة، زينة ما فيش مشكلة، ربا ما فيش مشكلة، مال يعني مال العقوبات اللي ربنا بيعاقبنا بها والإذلال اللي ربنا أذلنا به والإهانة اللي ربنا أهنا بها دية سببها إيه يا حضرات؟ ويوجب على القاذف 80 جلدة رجلا كان أو امرأة، ويمنع من قبول شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله. شوفوا يا حضرات، مجرد ان واحد يرمي رجل او امرأة بالزنا بيجلد 80 جلدة، يحكم عليه بالفسق، يطرد من رحمة الله ويلعن الا ان يتوب، يستحق العذاب في الدنيا والآخرة، لا تقبل له شهادة إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. كل ده، كل العقوبات ده على جريمة واحدة، كلمة خرجت من فم إنسان وقال يا زاني أو يا زانية أو ما شابه ذلك. إحنا بقى المجتمعات بتاعتنا ملانة فوضى وهمجية، لعنة الله على المجرمين المعطلين لحدود الله وشرع الله، لأن حدود ربنا بتطهر المجتمعات. شوفوا كم من العقوبات، سيل من العقوبات على كلمة يقولها الإنسان ويقذف بها مسلم بريء. قال لك إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا يتطرق إليها الشك، وهي شهادة 4 شهداء بأن المقذوف تورط في الفاحشة. يقول الله سبحانه وتعالى، تعالوا شوفوا الآيات يا حضرات، في اللي بيرمي المسلم بكلمة الزنا، يعني قذف، يعني بنقول قذفه. قال تعالى والذين يرمون المحصنات، يرمون الرمي هنا أي يقذفون ويسبون، والمحصنات يعني العفيفات الطاهرات، واللفظ يشمل الرجال والنساء خلافا لمن حمله على إن القذف ده خاص بالنساء كبعض فرق الخوارج، وقوفا على ظاهر اللفظ. طبعا ده كلام مردود، لأن الآية تشمل الرجال والنساء، وإن القذف للرجل كالقذف للمرأة، يعني لو واحد قال للواحد يا زاني يبقى قذفه ويستحق حد القذف بعد استيفاء الشروط. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا، يبقى المحصنات أي الأنفس العفيفة، مش المراد بها المحصنات النساء المحصنات فقط، ليدخل فيها الذكور والإناث خلافا لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن حد القذف خاص برمي النساء دون الرجال وقوفا عند ظاهر الآية. قال تعالى ثم لم يأتوا 4 شهداء. تعالى انت قلت له يا زاني او يا ابن الزانية او يا زانية، تعالى هات 4 شهود واثبت الجريمة دي. طب ما جابش. قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. شوفوا عظمة الاسلام يا حضرات، الذي حال بيننا وبينه، وما حال بيننا وبينه إلا لأنهم يعلمون أنه قوتنا وعزتنا وسبب تمكيننا في الأرض، فلعنة الله على المعطلين لشرع الله ومنهج الله. قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، دي أول عقوبة. ياه، شوفوا العقوبات بقى يا حضرات على كلمة واحدة بتطلع من الإنسان. شوفوا الإسلام بيحاسبه إزاي، وتصوروا المجتمع اللي تقام فيه الحدود هيبقى وضعه ايه لما اول عقوبة فاجلدوهم 80 جلدة. 2، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، بيتحكم عليه بالفسق ويبقى غير مقبول الشهادة في المحاكم امام القضاء بعد ما يجلد 80 جلدة. 3، واولئك هم الفاسقون، يعني اتحكم عليه بالفسق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فتح له باب التوبة، إن تاب خلاص يبقى تزال عنه صفة الفسق وتقبل شهادته بعد ذلك. وبعدين تعالى بعد كده رقم 4، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعنوا أي طردوا من رحمة الله، دي رقم 4 في الدنيا والآخرة. رقم 5، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. وفي آية أخرى، إن الذين يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. شوف يا حضرات، كلمة واحدة فقط تخرج من فم رجل أو امرأة تبقى فيه كل هذه العقوبات على هذه الجريمة. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات أي العفيفات المؤمنات لإخراج الكافرات الغافلات. فطبعا المراد بالغافلات أي الغافلات عن الفواحش، لأن المؤمنة العفيفة الطاهرة بتبقى غافلة، غافلة بمعنى مش بجحة ولا فاجرة ولا هي متلطخة بالفواحش. وكان هذا التحريم الذي نزلت به الآيات بسبب حادث الإفك الذي وقع فيه، وقع لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم، وهم حسان، سيدنا حسان بن ثابت صحابي جليل، لكنه كان خاض مع من خاض، مش متعمد ولكن وقع في الخطأ وأقيم عليه الحد وتاب فرضي الله عنه، وسيدنا مسطح ابن أثاثة رضي الله عنه أيضا لم يكن من المنافقين وإنما تورط، وحمنة رضي الله عنها أيضا، وتابوا جميعا وأقيم عليهم حد القذف. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. تعالوا بقى يا حضرات، بعد ما عرفنا القذف لغة واصطلاحا وذكرنا الآيات أو أصل التحريم فيه، وبينا من القرآن والسنة أن القذف جريمة كبرى وعظيمة من العظائم عند الله سبحانه وتعالى، تعالوا بقى شوفوا عظمة الإسلام وروعته عشان نعرف القوانين اللعينة الشيطانية الكافرة التي جاءتنا من بلاد الكفار. شوفوا بقى قوانين الملك: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعلا والله يا حضرات، أعظم قضية يعرف بها إيمان المرء قضية الحاكمية. ومن أحسن من الله حكما، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعلا اللي عندهم يقين بالله وباليوم الآخر هم اللي بيرضوا بالله حكما، إنما أي إنسان عنده شك في أي إنسان ما يرضاش بتحكيم شرع الله، شك في دينه وشك في ملته وشك في إيمانه بالله نفسه، لأن الله وصف المنافقين بذلك وسماهم منافقين. من أخص خصائص المنافقين عدم الرضا بحكم الله رب العالمين في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله العظيم، فعلا أي إنسان ما يرضاش بحكم الله ورسوله اعرف أنه منافق. تعالوا بقى يا حضرات شوف روعة الإسلام وعظمة الإسلام. هل الإنسان على طول كده زي القوانين الوضعية اللعينة إن المجرم اللعين يبقى قاتل بالصوت والصورة ومجرم بالصوت والصورة ومع ذلك يطلعوا بريء وطعنوا، وممكن واحد بريء 100% ولبسوه القضية ويلا مع السلام؟ لا، تعالوا شوفوا عظمة الإسلام ونظام الحدود وزي الحدود بتقام، مش ما فيش حاجة عشوائية. احنا عندنا قاعدة قلناها قبل كده مرارا وتكرارا: إضراء الحدود بالشبهات، لا، والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة. يعني عندنا في الشرع إضراء الحدود بالشبهات، وعندنا في الشرع إما نخطئ ونعفو أولى من إننا نخطئ ونقيم الحد على إنسان مظلوم. تعالوا بقى عشان نقيم الحد اللي هو 80 جلدة، حد القذف ده ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب. ده قال لك تعالى: ما يشترط في القذف، للقذف شروط لابد من توافرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد، وهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف، ومنها ما يجب توافره في المقذوف، ومنها ما يجب توافره في الشيء المقذوف به. شوفوا يا حضرات، قبل ما نقول دي جريمة قذف، القاذف لابد نقيم عليه الحد ونجلده 80 جلدة، ده مش كده عشوائي، لا، ده لابد يتوفر شروط في القاذف نفسه اللي هو سب وشتم وقلل غيره يا زاني، وفي شروط لابد تتوفر في المقذوف اللي هو اتشتم وتسبب الزنا، وفي شروط لابد تتوفر في المقذوف به وهي الكلمة التي سب بها وقذف بها المقذوف. طب افرضوا دلوقتي شروط القاذف توفرت وشروط المقذوف توفرت وشروط المقذوف به ما توفرتش، يبقى ما نقيمش الحد. طب شروط القاذف ما توفرتش، ما نقيمش الحد. شروط المقذوف ما توفرتش، ما نقيمش الحد. لابد عشان نقيم الحد لابد شروط القاذف تتوفر وشروط المقذوف تتوفر وشروط المقذوف به تتوفر. لأحسن البعض يفكر إن شروط القاذف اللي هو سب لو توفرت خلاص نقيم الحد، لا، ده لابد يتوفر شروط القاذف وشروط المقذوف وشروط المقذوف به، ولو أي شرط اختل ما نقيمش الحد. عمركم شفتم دقة واحتياط وحذر وقوة إلا في دين الله تبارك وتعالى؟ تعالوا بقى كده نشوف. أول حاجة بقى شروط القاذف، ولذلك هو قال لك اهو: للقذف شروط لابد من توافرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد. أول حاجة شروط القاذف، والشروط التي يجب توافرها في القاذف هي: أول حاجة القاذف ده اللي هو إيه؟ سب غيره، رمى غيره بكلمة الزنا أو اللواط على مذهب الجمهور، لابد يتوفر في 3 شروط: 1 العقل، 2 البلوغ، 3 الاختيار. يعني لابد يكون عاقل. طب اللي سب ده اللي قذف ده لو مجنون خلاص يبقى المجنون لا حرج عليه، مرفوع عنه التكليف. طب لو صبي صغير ما هوش بالغ، عاقل لكنه صبي صغير، لا يقام عليه الحد. طب لو انه مكره، يعني واحد مسك له سلاح او سكينه وقال له اشتم فلان وقول له يا زاني او يا ابن كذا، وهو مكره بالفعل، لا يقام عليه الحد. يبقى عشان يقام عليه الحد لابد يتوفر فيه هو ثلاث شروط: العقل والبلوغ والاختيار، لأن ذلك أصل التكليف، ولا تكليف بدون هذه الأشياء. فإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره فلا حد على واحد منهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان الصبي، طب افرض هتقول لي دلوقتي عندنا انت بتقول لو الصبي قذف لا يقام عن الحد، تم احيانا بيبقى صبي يعني البلوغ على كام؟ 15 سنة. طب افرض عنده 10 سنين، ده واد ما شاء الله يعني كده كبير ومراهق بس لسه ما بلغش وفاهم، وابوه ايه هنسيبه العيال كده تطيح وتسب وتقذف وما نقيمش عليهم الحد؟ قال لك ما هو شوف خلي بالك، قال لك فإذا كان الصبي مراهقا بحيث يؤذي قذفه فإنه يعذر تعزيرا مناسبا. ما يقامش عليه الحد ما دام مش بالغ. احنا عندنا حدود وعندنا قوانين وضوابط شرعية. فهو دلوقتي صبي مراهق وعارف ايه اللي بيقوله وكلامه يأذي ويزعل، هنا بقى مش هنقيم عليه الحد القذف اللي هو الجلد 80 جلدة، لكن في نقطة، في حاجة اسمها التعزير، يعزر. والتعزير ده في ضرب وفي حبس وفي أساليب كثيرة للزجر. فمش معنى كده ان احنا هنسيبهم يسبوا ويلعنوا ويقذفوا في الشوارع وما يتحسبوش، لا، يتحبسوا ونضربوا ويتجلدوا برضك، بس مش هياخد الحد اللي هو الأصلي اللي هو المخصص للقاذف، لأن الشرع وضع لإقامة الحد شروطا لا بد من توفرها. كده خلصنا شروط القاذف. طب شروط القاذف توفرت، خلي بالكم معايا قوي، شروط القاذف اللي هو العقل والبلوغ والاختيار توفرت، هل نقيم عليه الحد على طول؟ يعني دلوقتي واحد بالغ عاقل بالغ مختار قذف رجل أو امرأة، هل يقام عليه الحد؟ قال لك لا، ده فيه شروط كمان لابد تتوفر في المقذوف نفسه اللي هو المسبوب الذي رمي بالزنا رجلا كان أو امرأة. ولذلك قال ابن قدامة في المغني: وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفا، وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمسة. والكلام ده موجود في المجلد 12 صفحة 243. خلي بالكم احنا ماشيين على طبع الدار الحديث، طبع الدار الحديث. وبدأ ابن قدامة يذكر خمس شروط في المقذوف، يعني ثلاث شروط في القاذف وخمس شروط في المقذوف لابد يتوفروا في المقذوف علشان نقيم الحد على القاذف. قال له، طب واحد يقول له طب هو دلوقتي القاضي في توفرت فيه الشروط، ده هو دلوقتي عاقل وبالغ ومختار، ما نقيمش عليه الحد ليه؟ قال لك لا، ده لابد عشان نقيم الحد لابد المقذوف نفسه يتوفر فيه خمس شروط هو وأخر. لو اختل شرط من الشروط الخمسة في المقذوف مع توفر شروط القاذف لا يقام الحد على القاذف. تعال نشوف الشروط الخمسة، والشروط الخمسة دول ابن قدامة لما يتوفرهم سماه محصن، قال لك وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن. يبقى من هو المحصن؟ المقذوف المحصن اللي تتوفر فيه خمس شروط. المقذوف المحصن هو من توفر فيه خمس شروط، ايه هم؟ على سبيل الإجمال قال لك البلوغ، المقذوف نفسه اللي هو المسبوب لابد يكون ايه؟ اول شرط العقل، اول شرط العقل، اثنين البلوغ، ثلاثة الإسلام، أربعة الحرية، خمسة العفة، لابد يتوفر فيه الخمس شروط دول، يكون عاقل بالغ مسلم حر عفيف. ده عشان نقيم الحد على مين؟ مش على المقذوف، على القاذف. لابد المقذوف نفسه يتوفر فيه خمس شروط عشان نقيم الحد على القاذف، يكون عاقل بالغ مسلم حر عفيف. لو اختل شرط من الشروط الخمسة لا يقام الحد على القاذف. تعالوا الأول شرط يا حضرات، قال لك العقل، لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المكذوف، ولا مضرة على من فقد العقل فلا يحد قاذفه. يعني دلوقتي لو افترضنا إن فيه واحد قال لرجل مجنون أو لامرأة مجنونة غير عاقل يعني يا زاني أو يا زانية، هل يقام الحد على القاذف؟ قال لك لا، لا يقام الحد على القاذف. بس خلي بالكم في نقطة مهمة، احنا بنتكلم في إقامة الحد، وهذا وعدم إقامة الحد لا يمنع التعزير. مش معنى ذلك بقى ان هو عشان مجنون نستبيح عرضه، لا، هيبقى فيه تعزير وتأديب على حسب ما يتراءى لإيه؟ ولي الأمر المسلم الذي يقيم شرع الله. يبقى أول شرط في المقذوف العقل. شرط الثاني البلوغ، وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ. يعني دلوقتي لو واحد سب أو قذف طفل صغير مش بالغ أو طفلة صغيرة وقال للطفل الصغير يا زاني، يبقى في الحالة دي لا يقام الحد على القاذف. ليه بقى؟ لأن المقذوف صغير. قال لك فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة، دي شروط وضع الشرع. فإذا رمى صبية يمكن وطئها قبل البلوغ بالزنا. طب عندنا هنا مسألة، طب هنفترض واحد كبير جاب صبية ما بلغتش لسه، احنا بنقول عشان نقيم الحد على القذف لابد يكون المقذوف بالغ. طب افرض وقذف صبية يعني لا هي صغيرة قوي ولا هي بالغ، عندها 10 سنين مثلا او 9 سنين، بنت ما شاء الله كده كبيرة تزعل قوي لما حد يقول لها الكلمة الفظيعة دي والقبيحة دي، هل القاذف يقام عليه الحد؟ لما نطبق القواعد قال جمهور العلماء إن هذا ليس بقذف. الجمهور الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ويعني الإمام أحمد قالوا إن هو مش قذف ولا يقام عليه الحد. ودايما أنا بكرر كلمة معنى عدم إقامة الحد لا يمنع إيه؟ لا يمنع التعزير، والتعزير ده فيه ضرب وفي جلد وفي حبس وفي حلق وفي كله. وهيجلني. فقالوا قال جمهور العلماء إن هذا ليس بقاذف لأنه ليس بزنا إذ لا حد عليها ويعذر القاذف. وقال مالك إن ذلك قذف يحد فاعله. هو بس الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد في رواية وفئة الجمهور وفي رواية وفئة الإمام مالك. الإمام مالك قال لا، لما تكون صبية كبيرة حتى وإن كانت ما بلغتش وتتأذى قال لك لا ده قذف ويقام الحد على القاذف. الإمام مالك نظر لعرض المقذوف والجمهور نظر لظهر القاذف. فالجمهور قالوا لا ما نجلتش إلا باستيفاء الشروط. والإمام قال الإمام مالك قال لا هو سبب في اللي عمله في نفسه ده وإحنا ما نضيعش عرض المقذوف. لكن كلام الجمهور أولى لأنه يتفق مع الأصول ونحن نريد أن نسير على الأحكام بضوابط وأصول حتى تنضبط الأحكام. ومدام عندنا أمر آخر وهو التعزير فلا مانع من ذلك. قال مالك إن ذلك قذف يحد فاعله. وقال ابن العربي والمسألة محتملة الشك، لكن مالك غلب عرض المقذوف وغيره راعى حماية ظهر القاذف وحماية عرض المقذوف أولى لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزم الحد. طبعا ابن العربي رجح كلام مين؟ كلام الإمام مالك، وقال لك القاذف هو اللي يستاهل لأنه هو اللي ضيع نفسه بالكلمة اللي قالها بلسانه، ورجح كلام الإمام مالك في إقامة الحد. وقال ابن المنذر وقال أحمد في الجارية، في الجارية بنت تسع يجلد قاذفه. أنا قلت لحضراتكم في المغني لابن قدامة نقل روايتين عن الإمام أحمد، رواية توافق الجمهور إن البنت اللي عندها تسع سنين لو حد قذفه صبية هي جامدة هي تسع سنين، ففي رواية توافق الجمهور إنه لا حد على قاذفها، وفي رواية توافق الإمام مالك إنه يحد قاذفه. قال يجلد قاذفها. وكذلك الصبي إذا بلغ ضرب قاذفه. وقال ابن إسحاق إذا قذف غلام يطأ مثله ففيه الحاد، يعني لو غلام قذف يطأ مثله، يعني لو كان بنت تتزوج يبقى يقام الحاد. والجارية إذا جاوزت تسعة مثل ذلك. وقال ابن المنذر لا يحد من قذف من لم يبلغ لأن ذلك كذب ويعذر على الأذى. والراجح في كل هذا حضرات والله أعلى وأعلم سيرا على الأصول والقواعد مذهب الجمهور في المسألة، مذهب الجمهور في المسألة وهو إن لو إنسان قذف صبي عنده أقل من البلوغ أو قذف صبية أقل من البلوغ لا يحد ولكن يعذر. يبقى قلنا القاذف لابد فيه من البلوغ والعقل والاختيار. طب المقذوف قال لك العقل والبلوغ. رقم ثلاثة الشرط الثالث قال لك الإسلام. فالإسلام يعني لو مسلم قذف كافر لا يقام الحد على المسلم. ليه؟ لأن المقذوف كافر مش مسلم ولكن يعذر، أن التعذير موجود. والإسلام شرط في المقذوف، فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء وإن كان المسألة فيها خلاف لكن هو ده الراجح، عند جمهور العلماء لا يقام الحد على القاذف. وإذا كان العكس فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة. لكن لو العكس، إن يهودي أو نصراني قذف المسلم يقام عليه الحد. والكلام ده طبعا مذهب الجمهور وهو الراجح. الشرط الرابع الحرية، فلا يحد الحر بقذفه للعبد. يعني دلوقتي لو السيد قال لعبده أو لأمته يا زاني أو يا زانية، لا يقام الحد على السيد. لكن العكس، لو العبد هو الذي قذف الحر يقام الحد. قال لك فلا يحد الحر بقذفه للعبد، سواء كان العبد ملكا للقاذف أم لغيره، لأن مرتبته تختلف عن مرتبة الحر. وإن كان قذف الحر للعبد محرما، هو حرام طبعا، قذف الحر للعبد حرام وكبيرة وإثم وذم، بس الملكية التي جرت في الدنيا جعلت العبد أدنى مرتبة. فليه الحكمة؟ الله سبحانه وتعالى تشريعه حكيم وعظيم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وتشريع الله هو العدل. وإن كنا لنستوعب أو لنفهم فإن هذا هو العدل، لأن دلوقتي ده عبد، والعبد عند سيده وملك لسيده، فإحنا لو قلنا إنه يقام عليه الحد هيحصل تحريش بين الأسياد والعبيد ويحصل مشاكل كبيرة. فالله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. شوف الرسول قال إبا من قذف مملوكه بالزنا، يعني السيد لما يقذف العبد بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم عليه الحد يوم القيامة دل ذلك على أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، لأنه لو هيقام عليه الحد في الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به. قال العلماء وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى، ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم، وإنما لم يتكافأ في الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة وتبطل فائدة التسخير. ده مش تفريق ولا ظلم يا حضرات، قضية العبيد دي موال تاني كبير، وطبعا مش الإسلام هو اللي أقامه، بالعكس ده الإسلام هو الذي حرر العبيد، وهو الذي أخرج الناس من الرق، وهو الذي عالج هذه القضية بفضل الله سبحانه وتعالى. وإنما هي كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، فالإسلام عليها واحدة واحدة، لأن دي كانت أصل من أصول حياة العرب والناس قبل الإسلام، فمش عايزين نلصقها بالإسلام، والشبهة دي مردود عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد، وهو اختيار ابن المنذر. يعني واحد قذف واحد وهو معتقد أنه عبد، يعني بيقول له إيه يا عبد يا زاني مثلا، فلا أحر، فاختلف العلماء في ذلك ورجح ابن المنذر أن عليه الحد، وقال الحسن البصري لا حد عليه. وأما ابن حزم فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء. طبعا ابن حزم خالف الأئمة الأربعة والجمهور، وقال لا، السيد زي العبد والعبد زي السيد في إقامة الحدود، وإحنا يجب علينا إن إحنا نسوي العبد بالسيد، ولو السيد قذف العبد نقيم على السيد الحد. ده كلام ابن حزم، قال فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد وأنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية. قال: وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف، والمؤمن له حرمة عظيمة، ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى. بصراحة يعني كلام الشيخ سيد سابق في الآخر كده يعني فيه نظر، ويعني أنا أتحرج منه أنه هو قال، ورأي ابن حزم هذا رأي وجيه وحق لو لم يصطدم بالنص المعتقد. إزاي يعني وجيه وحق مع أنه اصطدم بالنص؟ إزاي يعني؟ يعني هل كلامه وجيه وحق ويبقى كده الشرع غير وجيه وغير حق؟ ما هو ده اللي يفهم من الكلام. لا، كلام ابن حزم مردود وليس وجيها، لأن الوجاهة كلها في شرع الله تبارك وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله تبارك وتعالى هو أحسن الحاكمين، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ورب العالمين. وإحنا عندما نحكم يجب علينا أن ننظر في الشرع، فلا اجتهاد مع النص، ويجب علينا أن نتهم أنفسنا وعقولنا بجوار حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مش كل حاجة حضرات إحنا بندركه، مش كل حاجة نفهمه، مش كل حاجة نستوعبه. كما قال بعض الصحابة: يجب علينا أن نتهم أنفسنا وعقولنا بجوار شرع الله سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهنا عندنا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص يبقى الشرع هو الوجيه وهو الوجاهة، وكلام الأئمة الأربعة هو الصواب. آخر شرط بقى نقوله ونختم به إن شاء الله، ويبقى كده يعني خلصنا شروط القاذف والمقذوف، ولسه في اللقاء القادم هنتكلم عن شروط المقذوف به لسه عشان نقيم الحد. قلنا العقل والبلوغ والإسلام والحرية. الشرط الخامس العفة في المقذوف عشان نقيم الحد على القاذف. لابد المقذوف يتوفر فيه الخمس شروط دول. الشرط الخامس العفة، وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها. يعني ايه يعني؟ يعني لو واحد قال لرجل مشهور بالزنا يا زاني، او قال لامرأة زنت يا زانية، يبقى القاذف ما هوش قاذف وما يقامش عليه الحد، لانه لما قال لها يا زانية هي فعلا زانية، ولما قال له يا زاني هو فعلا زاني. وإن كان يأثم على ذلك بالتعيير وكشف الأستار ومعايرة الناس بالذنوب، ويأثم على ذلك وممكن يعذر من الإمام التعزير، ده موجود على طول، التعزير التعزير التعزير، خلي بالكم. لكن إحنا بنتكلم في قضية إقامة الحد، فلابد عشان نقيم الحد على القاذف لابد يكون المقذوف ما زناش خالص. قال لك: وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها، سواء كان عفيفا عن غيرها أم لا، حتى إن من زنى في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فإنه لا حد عليه. يعني فرضوا مثلا واحد أو واحدة زنى وهو لسه شاب، وقعد 10-20 سنة وتاب وربنا تاب عليه وبقى رجل من الصالحين، جه قبل واحد قال له يا زاني أو يا زاني، اللي قال ده حرام عليه ويشيل وزر والإمام يعذره ويحبسه ويضربه، لكن ما يقيمش على الحد لأن فعلا هو ما كذبش. وإن كان هذا القذف يستوجب التعزير لأنه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه، لكن لا حد على القاذف. قبل ما أختم يا حضرات، هل وجدتم دقة في إقامة الحدود في غير شرع الله أو في القوانين الوضعية مثل شرع الله سبحانه وتعالى؟ يبقى عشان نقيم الحد على القاذف لابد من استيفاء 3 شروط في القاذف و5 شروط في المقذوف، ولسه إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم عشان ما نطولش أكتر من كده، هناخد بقى ما يجب توافره في المقذوف به. المقذوف به اللي هو إيه؟ الكلمة نفسه اللي القاذف قذف بها المقذوف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.